انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع يا ترى طير الكابها يا جن فشخة من بابا حبل شمعت انا دولابا ما انا اللي عملت اسطورة ياو امجد الشوكر فينيلا شباب هنلعب يدوي ولا نجيب معانا سلاح معاكم جاي ويلا حي على الفلاح ده حتى الكرسي شايف نفسه بقى مساح عامل زفاف محضر كشفك ليكو تحبوا تشوفوا اوريكو هاتيكوا معايا اديكوا بلاش تتحطوا ده نجاحي يا شق الضربه مردوده ولو على العده موجوده اجدع عريس ادم جوده شارع الجميل راجل واحد بطل عندك وفي الشارع تشوفني بتبقى زي البيت مفيش افعل ما شوفتش لك نوانا وجيب على الستوري زي الحرمه اللي بتلديت يا تربيت سيد يا عم تعالى وقابلني عايز ابطل تشيلني مفيش مخلوق انا شاغلني ومش شايف خروف فيها هلعبك عندي او عندك اوافق وقتي على بندك شايف واحد عاوز سندك واشكالكم بجريها بقولك بص عايز تعرف ما بيننا الفرق شوفه في النص بلاش تكرت قصاد اسكت لهينك بوز دايس كل اللي عارفينك ده انا البيج بوس انا البيج بوس يا عم الحلو كشكشة عشان بالمطوة هنتشة بلاش قدام انا تعشة عشان في الوش هديلة انا مقضية مرازية مفتح جوه عقبية مفيش جوايا حنية على النقالة واشيلة بحبك حب ولو تلاقيني واحدة غيرك بقول ستوب هقابلك في النسوب بكاسر ونشرب جوب مفيش احزان تولع نار ولازم اكون على التيك توك بكارينا وعاملة اللي فيها جورجينا لا فوقي شكلك مسكينة فكك من الكعب العالي معايا انا اللي مكفيني انا عمري ما تشوفك عيني قوليلي ازاي هتغريني ده انا بيكي مش شاغل بالي تمام الخس ياخد على وشه ويعيط يطير عالقيس بلاش يا عبد هتتخيطي مش بالجيس يا مرشد ده انت بتحليط لعيلة الناس يا انت مخيس يا كروان طير الكابها يا جن فشخة من بابها حمال شمعت انا دولابها ما انا اللي عملت اسطورة يا جن الفندق مش راجل يا كروان قولي من واكل يا صاحبايك وفي مشاكل هنلعب بيوم الكورة مساكم جاز اخركم حبوب وما صنعتم واحد في زاد مفيش فيكم واحد يا بالانجاز ما بيننا مفيش مقارنة تمشوا على حكام بلاش الغاز عايزنا وحقه يتدلع شارع الجميل يابا يولع خراب فرحتنا تسمع ده ادم جودة ده الغالي علي سنة علم جهته ومحبوب جوه منطقته من الشواف يا لقلقته عشان مديكم العالي حسين ضبوه ده من بشتل وثابت يا باي حضور في كل مكان مسيطر طب ليه جمهور موقف كل اعصامه يا صاحب طابور معروف ما طابور يا بكرة وانا عصام صاصة موقعكم بكناصة الجن من يوم خلاصة وعنده العدة متكاملة على التوزيع ده بيودي بيدي في اي تحدي ده فوق الكل ومعدي امجد الجوكر يا الحملة رقم واحد ام الحصري المافيا غزالة والمصري ابو طه ده قدارة واصلي وعلى المظبوط موجهنا معز وليد دهر مخوفه في اي ترند هتشوفه مفرغ فيكو جرينوفو محدش عنده في المهنة حصريا على موقع مهرجانات.com